يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Oh.